بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ذكرنا في درس الأمس الكلام على الشرك، وذكر أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وذكرنا يعني صور لذلك. كان يعني نريد أن ننبه أنه مما فات في أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله عز وجل، يعني كان ينبغي ذكره وهو غير مذكور في الكتاب، لأن الشرك الحلف بغير الله عز وجل شرك بالله عز وجل هو شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحديث رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو شرك أصغر. يعني قد يكون شركا أكبر إذا كان يعظم المحلوف به مثل تعظيمه لله عز وجل، لأن الحلف بالشيء يدل على تعظيم هذا الشيء، فإذا عظم غير الله عز وجل مثل أو أعظم من تعظيمه لله كان شركا أكبر، وإذا كان دون ذلك فهو شرك أصغر. المطلب الثاني قال: الكفر. قال تعريفه: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، وشرعا ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. الكفر أعم من الشرك. الشرك نوع من أنواع الكفر. الكفر أنواع كثيرة سيأتي أنواعه. قال: أنواع الشرك. الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. يعني كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة. وقد يعني يرد كل منهما، أو قد ورد كل منهما، يعني في بعض النصوص يعني يكون الكفر فيها محمولا على الكفر الأكبر، وبعضها يكون محمولا على الكفر الأصغر. والأصل إذا أطلق أنه الكفر الأكبر إلا إذا يعني جاء دليل يبين أن هذا ليس من الكفر الأكبر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر هنا إطلاق الكفر على القتل، على قتل المؤمن، هذا من الكفر الأصغر، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فمع وجود الاقتتال بين المؤمنين فالله عز وجل وصفهم بأنهم مؤمنون. قال: أولا الكفر الأكبر، وهو خمسة أنواع: كفر التكذيب، هو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.

تكون موجودة في المرء ولا تخرجه من الإسلام. كانت فيه خصلة من النفاق، يعني أنه يكون فيه خصلة من النفاق فقط وليس منافقا. هذا أي مفهوم الحديث، أنه لا يكفر بوجود هذه الصفة فيه. اتفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري. هذا النفاق الأصغر لا يخرج من الملة. قال ثانيا: الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار، إنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر، وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. ومن الأمثلة عليه ما ورد في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذكر في الآية كفرت بأنعم الله، الكفر كفر نعمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تنوح عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يكفرها. وكذلك الطعن في الأنساب، يعني الطعن الرمي بالزنا، هو يعني جريمة ويعني كبيرة من الكبائر، لكن لا يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ومسلم. فقال: فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة الإسلامية، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم الله مؤمنين مع الاقتتال. ولقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلته. إن شاء عفى عنه يعني بدون عقاب. فالذي يعني دلت الآية على أن هناك شرك وهناك ما دون الشرك، فكل ما دون الشرك أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: إلا الشرك بالله فإن الله لا يغفره، كما هو صريح في الآية. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حاصل ما سبق أن الشرك، أن الكفر ينقسم إلى قسمين. الأول أنواع الكفر: كفر تكذيب، كفر إباء واستكبار، وكفر إعراض، وكفر الشك، وكفر النفاق. خمسة أنواع للكفر. الكفر يعني هذه أنواع للكفر يندرج تحتها صور كثيرة. طيب، النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي وهو الإعلان الإسلام وأن يبطن المرء الكفر، هذا نفاق أكبر، مخرج من الملة. والشرك الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وهو المخرج من الملة، والكفر الأصغر وهو الذي يقال فيه كفر دون كفر. يبين الكفر دون كفر صريحا وواضحا وجليا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فدل هذا على أن هناك كفر ليس كفرا بالله، كفر أصغر. هذا يرد على من يعتقد أن كل ما ورد في القرآن أو في السنة من إطلاق لفظ الكفر على أناس بعيانهم أو نفي الإيمان ليس لا يقتضي ذلك أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا ما تعتقده الخوارج، يعتقدون أن الكبائر تخرج من الإيمان، يعني يقولون أن ليس هناك فرق بين الكفر الأكبر وكفر أصغر، يعني كان يقولون بعقولهم جماعة التكفير، يقول لك فار صغير وفار كبير، أنت فرقته كله فار، فما فيش فرق بين الكفر الأكبر ولا الأصغر، كله واحد. هذا كلام غير صحيح، لا، الكفر الأكبر مخرج من الملة والكفر الأصغر مخرج من الملة. ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير. فهناك كفر لا يخرج من الملة وكفر لا، ولذلك الإمام البخاري بوب كفران العشير وكفر دون كفر في كتاب الإيمان، وقال في باب آخر: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم في ذلك، من يعني جعل كل الكبائر شركا أو كفرا أكبر، فهذا يعني خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة وانتحل عقيدة الخوارج. فهذه أمور مهمة أيضا معرفتها والوقوف على حدودها وأدلتها أمور مهمة، حتى يعني تظهر الشبهات ويعني تتضح الأدلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.